يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فبارك المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنهم. قال: فصل في اختلاف المتبيعين. قال الشيخ علي رحمه الله: في فصل اختلاف المتبايعين. قال: فصل: إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه حلفا وفسخ ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها. فصل في اختلاف المتبايعين. إن اختلف المتبايعان لذات الذات نفسها أو منفعة بنقد يعني بنقد أو بعرض أو غيره في جنس الثمن اختلفوا يعني في جنس الثمن البيع والمشتري أي العوض اللي يدفعه المشتري فيشمل المثمن إذا هو ثمن أيضا ولو قال في جنس العوض كان أوضح كذهب وعرض أو في نوعين يعني إذا اختلف المتبايعان يعني في جنس الثمن هذا قالوا أنا ما بعطيك دينار ولا قالوا بالدرهم ولا قالوا في العدد والله اختلفوا يعني هنا أو في نوعين كذهب وفضة قالوا لا ما شريت عليك بالفضة قالوا لا لا بالذهب أو ما قالوا ما أنا شريت عليك قمح قالوا لا لا شعير حلف وفسخ يحلف بزوج البيع يبدأ البيع هو اللي يحلف ومن بعدها يحلف المشتري ويفسخ بينهما البيع حدث وكل واحد يدي سلعته البايع يدي سلعته وهذا يدي ثمنه حلف وفسخ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البايع والمبتاع بالخيار كما قال عليه الصلاة والسلام المبتاع بالخيار القول قول البيع لأن الحق لي هو السلعة اللي راه فيه سلعته ما تخرج إلا بوضوح إلا ببينة حلف وفسخ مع القيام والفوات وجد شبهة منهما أو من أحدهما لو كان واحد عنده شبهة يعني فيها الحق شوية أو من أحدهما أو لا ورد مع الفوات قيمتها ورد مع الفوات قيمتها إذا كان المشتري السلعة داها وباعها والله تصرف فيها والله هنا يرد القيمة القيمة تاعها يوم البيع واش كانت تسوى نهار البيع ماشي يرد الثمن يرد القيمة إن كانت مقومة ومثلها إن كانت مثلية وتعتبر القيمة يوم بيعها لا يوم الفوات ولا الحكم. ثم قال رحمه الله: وفي قدره كمثمونه. أي والله اختلفوا في قدره قدر ثمن أنا قالوا بعشرين وقالوا المشتري لا لا نشيت عليك بعشرة فقالوا لا لا بعشرين هنا يا ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها وإن اختلف في قدره قدر الثمن كعشرين ويقول المشتري بعشرة كمثموني والله اختلفوا في السلعة تسعة كاختلافهما في قدر مثمون الثمن كبعتك عبدا بدينار فقال المشتري بل العبد وهذا الثوب معه هذا زوج مثمون ثمن وهو أنهما يتحالفان ويتفاسخان مطلقا ويرد مع الفوات قيمتها يوم البيع، ولا ينظر لدعوى شبه ولا لعدمه بخلاف هذه المسائل الخمسة الآتية، فإنه ينظر لدعوى الشبه وعدمه مع الفوات، ولذا أحد العامل فيها بقوله وفي قدره أو في قدر الأجل قدر سجلا. مثلا كبعت لشهر، أنا بعتك لشهر، وقال المشتري لشهرين يعني لشهرين ما سلكك، وسيأتي حكم اختلافهما في أصل الأجل عند قوله وإن اختلف بانتهاء الأجل، أو في أصل رهن، أي اختلف هل وقع البيع أو القرض على رهن أو على غير رهن، يعني المشتري قالوا على رهن يعني ما سلكش، على رهن يعني البايع اطلب الرهن كان ما سلكوش يعني ما طرش باع حاله عن بايع يتسلكوا إلى شهرين ولا ثلاثة والله، البايع قالوا اللي بعت لك صح صح لي أجل ولكن فأعطيني رهن، رهن بهنا طاقت أعطيني رهن، بعتك رهن، المشتري قالوا لا لا ليش لا رهن على شهرين مثلا يسلك خلاص ما نعطيك لا رهن لا ولا، اختلف في هذا الجل أو في أصل رهن، اختلف هل وقع البيع أو القرض، أو القرض ثاني كذلك سلبوا قالوا سلك صح يا سلك شحطة تعطيني رهن رني شرط عليك رهن، قالوا لا لا تسلفتني بلا رهن أو على غير رهن، وهذا لا يخالف قوله في الرهن، والقول لمدعي نفي الرهنية، قول لمدعي الرهن لمدعي نفي الرهنية، لأن الغالب الأمور ما تمشيش برهن، لأنه ما اختلف هناك في سلعة معينة هل هي رهن أو وديعة، وهنا اختلف في أصلها أو في حميل، حلف أو في حميل سلفتك ولكن شرط عليك حميل ضامن اللي يضمن، قالوا له لا لا ما شرطش عليها، قال حلف وفسخ إن حكم به، حلف في كل من هذه الفروع الخمسة يحلف بزوج ويفسخ البيع إن كانت السلعة قائمة على المشهور، وسيأتي حكم فواتها، ومحل الفسخ في هذا الباب إن حكم به، الفسخ هذاك يوقع ولكن بحكم الحاكم، فهو قيد في الفسخين معا، فيشمل سبع مسائل، وقيل يحصل الفسخ بمجرد التحالف كما اللعان حلفان يخلص ولا يتوقف على حكم، فتظهر فائدة الخلاف فيما لو رضي أحدهما قبل الحكم بإمضاء العقد فيما قال الآخر، فعند منقسم له ذلك لا عند مقابله، فمحل اشتراط حكم الفسخ إذا لم يتراضي عليه بغيره، وإلا ثبت الفسخ وكأنهما تقايلا كما ذكر في السند. قال رحمه الله ظاهرا وباطلا كتناكلهما، وقوله ظاهرا عند الناس يعني هذا يتحالف في البيع في المشتري يتحالف، ولكن لابد واحد من المرأة يكون غاضب، ولكن الفسخ يكون ظاهر ويكون باطن، ما نقولوش اللي ظالم خلاص ما يجوزوش يتصرف في هذا الشيء، وباطن عند الله منصوبا على الحال من أي فعل فسخة وعلى نوع الخمر، فيجوز التصرف البيع مهما تحالف وفسخ البيع يتصرف في نفسه في المبيع حتى ولو كان يكون غالط بجميع أوجه التصرف، ولو بوضع الجارية إذا كان جارية ولو كان هو ظالم في الواقع كتناكلهما بزوج ما حبوش احد، احنا عندك الحق قالنا احنا في زوج ما حبوش يفسخ ظاهرا وباطنا إن حكم به. ثم قال رحمه الله: وصدق مشترين ادعى الأشبه وحالف إن فات. وصدق مشترين، صدق المشترين بالفروع الخمسة فقط المشار لها بقوله وفي قدره إلى آخره في شرطين، صدق المشتري بشرطين، أشار لأولهما في قوله ادعى الأشبه، يعني كان عنده شبهة تعطيه الحق، يعني هذه الشبهة صدق المشتري في دعواه أشبه البايع أم لا، فإن انفرد البائع بالشبه فالقول قوله بجميل، وإن لم يشبهها في زوج مكان عدم الشبه تحالفا وقضية بالقيمة في المقوم والمثلي في المثلي في المثلي، وقضية للحالف على الناكل ليحلف عنده الحق لما حلفش خلاص، ولثانيهما بقوله وحلف المشتري إن فات المبيع، إن فات المبيع يعني اتصرف فيه المشتري بحوالة السوق أو بيع أو شراء، إن فات المبيع كله هنا يحلف المشتري وعنده الحق، فإن فات البعض فلكل الحكم، وهو راجع لقوله صدق وحلف فإن لم يفت فهو ما تقدم بيانه. ومنه تجاهل الثمن وإن من وارث وبدأ البائع، أي ومنه يعني من التحالف يحلف بزوج والتفاسق تجاهل الثمن، تجاهل الثمن كل واحد يقول، لأن قال كل منهما لا أعلم مما وقع به البيع، أنا قال من يشعر بابا وذا قال من يشعر باشري أملا إتفاس فعلم مما وقع به المقاط، ورد السلعة إن كانت قائمة وإذا فاتت يرجع قيمتها، فات هذا إن كان تجاهل من المتبايعين بل وإن كان من وارثين، البيع والله المشتري مات وخلى الورثة، هالورثة هنا عبدالي ما مش عارفين أو لي أحدهم، فيحلف كل أنه جاي يدريب وقع به البيع، فإن ادعى أحدهم الآن فإن وافقه الآخر فظهر، وإن لم يوافقه صدق مدعي الآن بيمينه إن كانت قائمة، وإن لم يشبه وإن فاتت إن أشبه فإنك لردت السلعة في قيامها وقيمة في فواتها، ويبدأ المشتري هنا باليمين في المسلم، وكذا بورثته وحينئذ فهو مستثنى قوله وبدأ البائع، هذا سبق لنا يبدأ البائع باليمين، ولكن في هذه المسألة يبدأ المشتري، في غير مسألة التجاهل، مسألة التجاهل يبدأ المشتري، وهذا إذا كان الاختلاف في الثمن. فإن كان في المثمن أو في المثمن بدأ المشتري اختلف في السلع كما في العتبية، وورثة كل بمنزلته، فإن وقع الاختلاف فيهما مع فظاهر فالظاهر تبرئة البيع. قال: وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه. وحلف من توجهت عليه اليمين منهما، يبقى يقول ينفي دعوى خصمه، يحلف يقول خصمي على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه، وهو يقول باللي الحق معي، ويقدم النفي، يقدم النفي على الإثبات، يقول اللي صاحبي هو اللي الغلط، ومن بعد يقول باللي الحق لي، يقدم النفي على الإثبات، كأن يقول ما بعتها له بثمانية، ما بعتها ولا قد بعتها بعشرة، يجيب الإثبات، ويقول المشتري يعني كذلك ما اشتريتها منه بعشرة، يقدم النفي ويجيب الإثبات ولا قد اشتريتها بثمانية. قال بعض وجاز الحصر، كان يقول الحصر يكفيه، يعني يقول ما بعتها إلا بعشرة يكفيها، أو إنما هذه حصر أو إنما بعتها بعشر. قال رحمه الله: وإن اختلفا في انتهاء الأجل فالقول لمنكر التقضي. وإن اختلفا في انتهاء الأجل كان بحالوا، ولكن بحالوا لأجل، والأجل هذاك اختلفوا فيه. البائع قال له بعتها لك على شهر وسلكني منها، المشتري قالوا لا على شهرين ولا ثلاثة. إذا اختلفا في انتهاء الأجل مع اتفاقهما عليه فأين الأجل؟ تبقينني، ولكن كل واحد فيما. كأن يقول البيع هو شهر وأوله هلال رمضان وقاضي قضاء خلصني، فيقول المشتري بل أوله نصفه في الانتهاء نصف شوال، فالقول لا لمنكر التقضي اللي راه ينكر التقضي الأجل في يمينه، لأن الأصل بقاؤه. وهذا إن أشبه سواء أشبه غيره أم لا، فإن أشبه غيره فقد قوله بيمينه، فإن لم يشبه أيضا ألفا، وفسخ إن كانت السلعة قائمة، وإلا فالقيمة ويقضى للحالف على النكل. وأما إن اختلف في أصل الأجل عمل بالعرف باليمين، فإن لم يكن عرف فحالف وتفاسخ إن كانت قائمة، وإلا صدق المشتري باليمين إن ادعى أجلا قريبا لا يتهم به، وإلا فقبل البيع الحلف. قال: وفي قبض الثمن أو السلعة فالأصل بقاؤهما إلا لعرف. إذا اختلفوا في قبض الثمن بعد تسليم السلعة، سلعتها المشتري، ولكن البائع قال ما اعطيتنيش الثمن، المشتري قال اعطيتك في قبض الثمن بعد تسليم السلعة، فقال المشتري اقبضتك وأنكر البيع، أو في تسليم السلعة أني سلمتك سلعة المشتري ما ديتهاش، فقال لا يقبضها وأنكر المشتري، فالأصل بقاؤهما في الثمن عند المبتاع، فالأصل بقاؤهما الثمن عند المبتاع خلص، والسلعة يلزم البائع يدفعها، إلا لعرفين في قبض الثمن. إذا كان العرف بيع ويساكو تشوفوا الأشبه، أو المثمن قبل المفارقة، فالقول لمن وافقه العرف بيمينه، لأن العرف كالشاهد كأنه شاهد. ويدخل في العرف طول الزمن، بعد طول جاي يطلب السلعة والله الثمن والله وكيف قاعد تحت هذا الوقت تصبر عندك الحق، فيدخل في العرف طول الزمن في العرض والحيوان والعقار طولا، يقضي العرف بأن البائع لا يصبر بالثمن إلى مثله، وذلك عامان على قول ابن حبيب، وعشرون على مال ابن القاسم الأظهر مراعاة أحوال الناس والزمان والمكان كما يفيده قوله إلا العرفين. وقوله قال: كلحم أو بقل بان به ولو كفر وإلا فلا إن ادعى دفعه بعد الأخذ. فعل اللحم والله البقول هذه خضروات والله، ومن بعد ادعى قلب اللي مسلكنيش والله أنا قلبه مديش السلعة. كلحم أو بقل بان به المشتري، قال اللحم والله البقول هذيك ولو كثر، فالقول للمبتاع قول للمشتري، لكن من العادة اشرى اللحم يسلك، فالقول هنا المشتري معطول الحق المشتري راسلكم، لأن يعني من العادة اللي يشري اللحم الله يشري الخضروات يسلك هذا ما عندوش البيان حق، فالقول للمبتاع. وإلا ينفصل، هذا إذا ما فصل شرى مزال عنده فلا أخرج الحانوت، وإلا ينفصل فلا يقبل قوله، لا يقبل قول المشتري أنه دفع الثمن، إن دعا دفعه أي ثمن بعد الأخذ للمثمن. قال: وإلا فهل يقبل؟ أو فيما هو الشأن أو لا أقوال. وإن لم يتأدبعه قبل الأخذ يتأدبعه قبل الأخذ ونعرف الدفع قبل البينونة قبل ما يفتقر كما هو الوضع، فهل يقبل دعوى المشتري الدفع سواء كان الدفع قبل الأخذ هو الشأن أو لا، أو يقبل قبله فيما هو الشأن يعني العرف بالقبض قبل الأخذ وهو المعتمد؟ وهذا لا يشكل مع موضوع المسألة أن الدفع قبل البينونة به أو لا يقبل مطلقا، جعل العرف بالدفع قبل الأخذ فقط أو به، وأنا أعرف عنك في يأخذ السلعة فقط أو به وبالدفع بعده، لأنه مقر بقبض للبيع مدعي دفع ثمنية أقوال ثلاثة، وهذا حيث قبض المشتري السلعة كما هو ظاهر في كلامه، فإن لم يقبضها وادعى دفع الثمن لم يقبل قبضه اتفاقا. قال: وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه، وحلف بائعه إن بادر. وإشهاد المشتري بثمن أنه بذمته، المشتري قال ما نشريت عليه وراني ما سلكتوش درس هو أنا مقتضي، أنا هذا في شبهة فيه اللي راح يدفع شبهة بعد يذكر راني ما سلكتوش. وإشهاد المشتري بثمن أنه بذمته هذا مقتضي عرفا لقبضه مثمنه، مقتضي باللي راه دا السلعة في دار الشهود باللي سلك السلعة، وهو السلعة فلا يقبل منه دعوى عدم القبض. وحلف تجديد المشتري بائعه أي إن ادعى عليه أنه لم يقبض السلعة، إن بادر المشتري كالعشرة أيام من يوم الإشهاد فإن بعودك الشهر. قال ملك إشهاد البائع بقبضه وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد، كإشهاد البائع على نفسه بقبضه، البائع قال أن يقبض الثمن ثم ادعى بعده أنه لم يقبضه نقبض فلا يقبل قبضه، وله تحليف المشتري إن بادره. وإن اختلف بالبت فعلوا بت ما فعلوش الخيار، إذا اختلف بالبت البايع قال ما نباتوا بت والمشتري لا قال بخيار، فالقول قوله مدعي البت لأن عنده شبهة، ومن العادة الناس البيع بالبت ما يبيعوش بالخيار قليل وين يبيعوا بالخيار. وإن اختلف في البت فالقول وقول مدعيه البت لأنه غالب من بياعات الناس كمدعي الصحة اللي ادعى الصحة، أقول له لا في حدا فاسد اللي ادعى الصحة والحد والحق يقبل قوله دون مدعي الفساد، مدعي الفساد لأن الوعات دائما محمولة على الصحة مش محمولة على الفساد. مدعي الفساد اختلف في الصحة والفساد، فقول أحدهما قال هنا وقع البيت وقت ضوحى يوم الجمعة، البيع راه فاسد ركبت في وقت الجمعة والبيع راه فاسد، قال الآخر لا، وقال الآخر وقت النداء أنا نصدق تعني قال يوم الضوحى، والآخر هو ادعى الفساد من وقت الجمعة، وقال الآخر وقت النداء الثاني أن يكون فاسد البيع، وظاهر فات النبي أو لا، ورجح أنا يكون قول المدعي الصح إلا أن يغلي بالفساد، إذا كان الناس بيوع التحمر فاسد أو لا أنا أصل تقول للمدعي الفساد، فإن غلب الفساد كالصرف أو يكتب فيه الفساد صرف الناس ببعض والسلم ثانية ويزينة والمغرسة أن يكثر فيها الفساد، فالقول لمدة الفساد لأنه الغالب فيها. ثم قال رحمه الله: وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره تردد. وهل القول لمدة الصحة إن لم يغلب الفساد مطلقا اختلف بهما الثمن أم لا، أو إنما يكون القول قوله إلا أن يختلف بهما الصحة والفساد، وفي نسخة ذمهما بإفراد الضمير بالصحة الثمن كدعوى أحدهما وقوعه على الأم أو الولد ودعا الآخر وقعه عليهما معا، وكذا والبيع أن البيع بمئة والمشتري أنه بقيمتها فكقدره، أي بكل اختلاف فيه يتحالفان ويتفاسقان عند قيام السلعة، فإن فاتت صدق المشتري إن أشبه البائع أم لا، فإن انفرد بالشبه صدق بيمينه، وإن لم يشبه حلفا، ولزم المبتاع القيمة يوم القبض، وهذا ظاهر حيث كان المشبه مدعي الصحة، وأما إن كان مدعي الفساد فيظهر أنه لا عبرة به شبهه، يتحالفان ويتفاسقان وتلزم القيمة يوم القبض لأنه بيع فاسد، فكلام بعضهم طارت المسلم. قال: والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل أو السلعة كالمشتري، فيقبل قوله إن ادعى مشبها. ولما قدم أن فوات النبيع في غير الاختلاف الجنسي والنوع يترجح به جانب المشتري إن أشبه به لترجيحه بالضمان والغرم، وكان المسلم مشتريا والمسلم إليه بائعا، نبه على أن الأمر في باب السلم على العكس في باب بيع النقد في قوله والمسلم إليه والمشتري، مسلم مع فواتي رأس مال السلم بيده العين الذهب والفضة الزمن الطويل الذي هو مظنة التصرف فيها والانتفاع بها، أو فوات السلعة التي هي رأس المال غير العين من مقوم أو مثلي ولم حوالة سوق كالمشتري في باب البيع بالنقد، وإذا كان مثله فيقبل قوله حيث فات رأس المال بيده، وكان الاختلاف في قدر المسلم فيه أو به أو قدر أجل أو رهن أو حمير إن ادعى مشبها أسلم أشبه المسلم أم لا، فإن لم يشبه القول للمسلم قبل المسلمين أشبهه. وقال رحمه الله: وإن ادعيا ما لا يشبه فسلم وسط. وإن ادعيا معا ما لا يشبه في البيع كالمشتري، والواحد منهم ادعى ما لا يشبه، والموضوع فوات العين عند المشتري راح بالزمن الطويل أو السلعة بحوالة السوق فعلى، فسلام وسط، يرجعوا للسلام الوسط، السلام هويتنا إن شاء الله نحن نقفوا عليه، هذا راح أتكلم عليه هنا، فالقول فسلام وسط، يعني كان سلم دراهم مثلا يعطي زرع مثلا 20 قنطار، وقالوا لا سلمت لي دراهم فنعطيك 10 قناطر. نديروا سلام وسط ما بين 20 و10 الوسط، إن سلومات الناس في تلك السلعة وزمانها عند المقاسم، وهذا إن اختلف في قدر المسلم فيه، وأما إن اختلف في قدره رأس المال أو الأجل أو رهن أو حمل فإنهما يتحالفان ويتفاسقان، ويرد ما يجب رده في فوات رأس المال من قيمة وغيرها. قال في موضعه صدق مدعي موضع عقده وإلا فالبائع وإن لم يشبه واحد تحالفا وفسخ. وإن اختلف في موضعه هذا ندفع له مال وقال له في مثلا هذا المال ما نعطيه لك باقي طيب الزرع والله طيب الفاكهة هذه والله تعطيني منها مثلا كذا وكذا ما متفاهمين هنا في هذه. لكن من بعد اختلفوا المسلم قال بتجيبها لي للدار الاخر قال له لا وحدها لا نجم ما نجم متفقين على هذه. أنا اختلفوا فين في الموضع وتعلى المسلم فيه وين يجي صديقه مدعي موضع عقده موضع اللي وقع فيه العقد في يمينه وإلا يدعي واحد منهما موضع العقد فالدعيا معا غيره في البائع يكون هو اللي يعني الحق فهو المسلم إليه المسلم إليه مش المسلم المسلم إليه يصدق إن أشبه سواء أشبه المشتري أم لا. فإن أشبه المشتري وحده صدقه وإن لم يشبه واحدا منهما تحالفا وهي من الأشبه حتى الناس اللي يشري حاجة يجيب عن روحه ولم يشبه واحدا منهما تحالفا وفسخا. إذا كان مع أن حتى واحد عنده حق مع شبهة أما ليس فسخ. وهذا كله مع فوات رأس النال وهل هو بطول زمن أو بقضيه قولاني فإن تنازع قبل فواته تحالفا وتفاسقا وتفاسقا مطلقا محتاج الفسق لحكم على الأظهر لأن المواضع كالأجال وتقدم احتياج الفسق فيها لحكم الحكم. قال كفسخ ما يقبض بمصر وجاز بالفسطاط وقضى بسوقها وإلا ففي أي مكان منها كفسخ ما يقبض ثاني كذلك يفسخ إذا اختلفوا في الموضع اللي تتحط فيه السلعة وش من بلاد تتحط فيه واختلفوا. أما لا يتفاسخون ما يقبض من مصر لفساده حيث أطلق وأريد حقيقتها أي القطر بتمامه ما يقبض من مصر. قالوا أني معتاك مثلا في الجزائر الجزائر يعني مش غير العاصمة أيوة. كفسخ ما يقبض من مصر لفساده حيث أطلق وأريد حقيقتها أي القطر بتمامه فإن أريد المدينة المعينة فهو ما أشار له ويقضيه وجاز العقد بشرط أن يقبض المسلم فيه في الفسطاط وهي مصر القديمة وقضى الوفاء بسوقها أي سوق تلك السلعة إن تنازعها يرجعوا للسوق إن تنازع في محل القبض منها إن كان لها سوق وإلا ففي أي مكان منها إلا لعرف حاصل فيعمل به. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه